ألا وهو محمد ابن جعفر الحافظ الملقب بغندر أو غندر. إذن فهذا هو الذي سنتكلم عن ترجمته في هذه الحصة المباركة، سائلين الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد في الدنيا والآخرة، اللهم أمين. إذن قال المصنف: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر. ومحمد بن جعفر هو الحافظ المجود الثبت أبو عبد الله، وقيل أبو بكر، قيل أن كنيته أبو عبد الله وقيل أبو بكر الهذلي مولاهم البصري، المعروف بغندر، المعروف بغندر بضم الغين المعجمة وسكون النون وفتح الدال وحكي ضمها، غندر وغندر آخره راء. وهذا الضبط ضبطه شيخنا الشيخ محمد بن الشيخ بن علي بن آدم الإثيوبي حفظه الله تعالى في قرة المحتاج في شرح مقدمة ابن الحجاج في ترجمة هذا الراوي. إذن محمد بن جعفر صاحب الكرابيس، يقال له صاحب الكرابيس. قيل كان غندر يتجر في الطيالسة وفي الكرابيس. قيل أن هذا الراوي محمد بن جعفر رحمه الله تعالى يتجر في الطيالسة وفي الكرابيس. والطيالسة جمع الطيلسان، وهو ضرب من الأوشحة يلبس على الكتف أو يحيط بالبدن خال عن التفصيل والخياطة، خال عن التفصيل والخياطة. هذا هو معنى الطيالسة اللي هو يجمع الطيلسان. وكان أيضا يتجر في الكرابيس، لذلك قيل صاحب الكرابيس. والكرابيس جمع الكرباس، وهو ثوب غليظ من القطن، هو ثوب غليظ من القطن. إذن محمد بن جعفر قيل أبو بكر قيل أبو عبد الله الهذلي مولاهم البصري غندر صاحب الكرابيس. ولد رحمه الله تعالى سنة 110، روى عن شعبة، روى عن شعبة بن الحجاج أبي بسطام الإمام المعروف، وأكثر عنه لأنه جالسه نحو من 20 سنة، وكان ربيبه، وكان ربيبه. وأيضا روى عن حسين المعلم وسعيد ابن أبي عروبة والسفيانان، أي سفيان ابن عينة وسفيان الثوري، وعبد الملك ابن جريج المعروف وآخرون. كل هؤلاء روى عنهم يعني محمد ابن جعفر، وروى عنه أحمد بن حنبل، يعني الإمام إمام أهل السنة والجماعة وصاحب المسند المعروف، وإسحاق ابن راهويه شيخ البخاري، ويحيى بن معين الإمام المعروف أيضا، وعلي بن المديني، وأبو خيثمة زهير بن حرب ومحمد ابن بشار بندار كما في هذا الإسناد. وخلق كثير. إذن فمحمد ابن جعفر، أبو عبد الله، أبو بكر الهذلي مولاهم البصري رحمه الله، هذا بعض من روى عنه وبعض من روى هو عنهم. قال يحيى ابن معين: كان أصح الناس كتابا، وأراد بعض الناس أن يخطئ غندرا أو أن يخطئ غندرا فلم يقدر، بل مرة خرج لهم كرباسا يعني ثوبا وفيه مجموعة من الكتب، فقال فتشوا. قالوا ففتشنا، يقول سفيان بن عيينة وغيره، فتشنا فلم نجد خطأ، بمعنى أنه كان ضابطا لكتابه رحمه الله تعالى، وعرف بصحة الكتاب وبضبط الكتاب. قال أحمد بن حنبل: قال غندر، أي هذا الرجل، يقول عن نفسه: لزمت شعبة 20 سنة، لزمت شعبة 20 سنة، أي هو لزم شعبة بن الحجاج أبو بسطام 20 سنة، وهو يتلقى عنه العلم وهو ملازم له. قال الذهبي تعليقا في السير: ما أظنه رحل في الحديث من البصرة، بمعنى هذا الرجل أيضا كسابقه أي كمحمد ابن بشار بندار لم يرحل، حيث أن محمد ابن بشار كما سبق معنا منعته أمه، فبرا بأمه لم يرحل، وحفظ حديث قومه أي البصرة. وكذلك هذا الرجل محمد بن جعفر، يقول الذهبي تعليقا على قوله أنه لازم يعني شعبة بن الحجاج 20 سنة، قال: أظنه رحل في لم يرحل رحل من البصرة، ما أظنه رحل في الحديث من البصرة، بمعنى أنه اكتفى بمشايخ بلده. وابن جريج هو الذي سماه غندرا، ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج رحمة الله عليه، هو الذي سماه غندرا، وذلك لأنه تعنت ابن جريج في الأخذ وشغب عليه أهل الحجاز، فقال: ما أنت إلا غندر، ما أنت إلا غندر. قال العيشي: إنما سمى غندرا ابن جريج في ذلك اليوم فكان يكثر الشغب عليه، فكان يكثر أي محمد بن جعفر كان يكثر الشغب على ابن جريج، فقال له: أسكت يا غندر. وأهل الحجاز يسمون المشغب غندرا، يسمون المشغب غندر، بمعنى أن الذي يشغب يسمى غندر. إذن فتتعرفون إن شاء الله تعالى هذا اللقب ما المقصود به كما علمتم فيما قبل، لقب بندار وهو الحافظ كما مر معنا وسبق. إذن فالذي سماه هذا اللقب بمعناه غندر، والذي سماه غندر هو ابن جريج رحمة الله عليه رحمة واسعة. قال علي بن المديني: هو أحب إلي في شعبة من عبد الرحمن بن مهدي. بمعنى أن هناك طبقات رواة عن شعبة كثر، لكن يقدم محمد بن جعفر عن غيره نظرا لملازمته لشعبة أكثر من غيره. فعبد الرحمن بن مهدي الإمام طبقة مشايخ البخاري وإمام أيضا، لكن يعني يقول علي بن المديني وهو من أهل الصنعة ومن الكبار: فمحمد بن جعفر أحب إليه في شعبة من عبد الرحمن بن مهدي. بل قال ابن مهدي نفسه عن نفسه، قال: غندر في شعبة أثبت مني. وعبد الرحمن، وهذا من قمة الإنصاف الذي كان عند السلف وعند علمائهم رضي الله عنهم ورحمهم، فكانوا منصفين، وكان الرجل فيهم يتكلم بإنصاف. وهذا منهج أهل السنة والجماعة باختصار. وقد أثر عن سفيان بن عيينة رحمة الله عليه أنه كان يقول: أهل السنة والجماعة يقولون ما لهم وما عليهم، أهل البدعة لا يقولون إلا ما لهم. نعم، فأهل السنة والجماعة يقولون ما لهم وما عليهم، فالحق حق، والحق ينبغي أن يقال ولو في نفسك، ولو في أبيك، ولو في أمك، هذا حق، والحق لا بد أن يبين وأن يوضح وأن يميز عن غيره. هذا مما لا خلاف فيه، ومما لا يعني يختلف فيه اثنان، ولا يتناطح فيه عن زن كما يقال. إذن قال يعني ابن مهدي عن نفسه، يعني إذا هو أثبت، أي يعني غندر أثبت منه في شعبة. وقال ابن المبارك رحمة الله عليه: إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر حكم بينهم. إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر حكم بينهم. كتاب غندر حكم بينهم. وكان رحمه الله تعالى يصوم منذ 50 سنة، يقول عن نفسه: يصوم يوما ويفطر يوما. ويقول عن نفسه: منذ 50 سنة وأنا أصوم يوما وأفطر يوما. وقال وكيع ابن الجراح مصحف المعروف: ما فعل الصحيح الكتاب. قلت: يعني علي بن المديني صاحب الطالصة؟ قال: نعم، يعني غندرا، يعني ايش كان يصفه به؟ صحيح الكتاب. قال أبو حاتم الرازي رحمة الله عليه: كان غندر صدوقا مؤديا، وفي حديث شعبة ثقة، وأما في غير شعبة فيكتب حديثه ولا يحتج به. هذا تعرفون بأن أبا حاتم الرازي هو من المتشددين، فقد تجده يقول في الكبار صدوق أو عبارة نحوها، وهذا معروف عنه. لذلك فينبغي الإنسان، خاصة المشتغل بالحديث وممن هو أهل وصاحب الصنعة، لا يتسرع، كما أشار إلى ذلك الإمام الذهبي، قال: فالإنسان ينبغي أن لا يتسرع، فإني قد رأيته لين كثيرا من رجال الصحيح، أو كما قال. لذلك قال عبارة، قال: يعجبني كثيرا كلام أبي زرعة في الرجال، يظهر عليه المخبر والورع بخلاف صديقي، يقصد أبو حاتم. إذن فهذه الأمور ينبغي أن ينتبه إليها. قد ذكره ابن حبان في التقات وقال كان من خيار عباد الله ومن أصحهم كتابا على غفلة فيه. قال الذهبي رحمه الله تعالى: اتفق أرباب الصحاح على الاحتجاج بغندر، اتفق أرباب الصحاح على الاحتجاج بغندر. وذكر عن يحيى ابن معين أنه قال: اشترى غندر يوما سمكا، اشترى غندر يوما سمكا، وقال لأهله أصلحوه، قال لأهله أصلحوه، ونام. فأكل عياله السمك ولطخوا يده برائحة السمك، فلما انتبه قال: هاتوا السمك. قالوا: قد أكلت. قال: لا. قالوا: فشم يدك. ففعل، فقال: صدقتم، ولكني ما شبعت. وهذه القصة يذكرونها عن محمد بن جعفر، ويذكرون بأن هذه القصة هي من أسباب يعني الغفلة كما لومز بذلك، لكن أنكر هو هذه القصة عن نفسه، أنكر هو هذه القصة عن نفسه كما في السير وكما في الميزان للإمام الذهبي، حيث أنكر هذه الحكاية وقال: أفما كان يدلني بطني، أفما كان يدلني بطني. قال يحيى بن معين: كان غندر يجلس على رأس المنارة، كان رحمه الله يجلس على رأس المنارة يفرق زكاته، بمعنى ظاهر للناس، فقيل له: لما تفعل هذا؟ قال: أرغب الناس في إخراج الزكاة، أرغب الناس في إخراج الزكاة. وكانت وفاته رحمه الله تعالى في ذي القعدة سنة 93 و100، وهو في 80 رحمه الله، أي من أبناء 70. قال الحافظ في التقريب: ثقة صحيح الكتاب، إلا أن فيه غفلة من التاسعة. إذن هذه باختصار ترجمة هذا الإمام محمد بن جعفر الحافظ المجوذ الثبت أبو عبد الله وقيل أبو بكر الهذلي مولاهم البصري المعروف بغندر. فائدة: ذكر الإمام الذهبي في التذكرة في ترجمة الحافظ الإمام أبو بكر محمد بن جعفر ابن الحسين البغدادي الوراق الملقب بغندر، بمعنى أريد أن أذكر هذه الفائدة، هي أن هناك 10 من الرواة ممن لقبوا بغندر، بل ومعظمهم اسمه محمد ابن جعفر، على خلاف في بعض يعني في اسم الجد الجد أو غير ذلك. والإمام الذهبي في التذكرة عند ترجمة هذا الحافظ اللي هو محمد بن جعفر ابن الحسين البغدادي الورق قال: الملقب بغندر. ذكر ثم بعد أن ذكر هذه الترجمة وذكر الرواة عنه و يعني التلاميذ المشايخ قال: فأما غندر الأول فقد ذكر مع يحيى القتان وذويه، يقصد صاحبنا هذا هو محمد بن جعفر الحافظ المعروف. وهذا الذي ذكر عنده هذا الكلام في الترجمة هو الثاني اللي هو محمد بن جعفر ابن الحسين البغدادي الوراق. قال: وأما غندر الثالث فهو صوفي، فهو صوفي محدث جوال، لقي الجنيد وطبقته، وهو الشيخ أبو الطيب محمد بن جعفر ابن دران البغدادي غندر. قال: وأما غندر الرابع، وأما غندر الرابع فهو أبو علي محمد بن جعفر، وذكره الخطيب ولم يؤرخه، وكان موصوفا بالحفظ، وعندي أنه هو شيخ أبي نعيم الحافظ المذكور. أما غندر الخامس فهو شيخ قديم الوفاة، وهو أبو الحسين محمد بن جعفر بن عبد الرحمن الرازي غندر نزيل تبرستان. أما غندر السادس فهو محمد بن جعفر البغدادي أبو بكر الفامي، يعرف بغندر. أما غندر السابع فهو أبو بكر محمد بن جعفر بن العباس النجار غندر. أما غندر الثامن فهو أحمد بن آدم الجرجاني الخلنجي غندر. أما غندر التاسع فهو محمد بن المهلب الحراني أبو الحسين خال الشرازي لقبه غندر. وعاشرهم هو محمد ابن يوسف ابن بشير الهروي، قيل أن الخطيب ذكر أنه يلقب بغندر. إذن فهذه معاشر الفضلاء والفضليات ما يتعلق بحصة اليوم، حيث ترجمت لمحمد بن جعفر وذكرت من لقب بغندر من الرواة، فلعلي أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.